بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله بعدما ذكر أن الغسل للميت فرض كفاية وأن هذا هو القول الراجح، ذكر أن الصلاة أيضا فعلها فرض كفاية، الصلاة على الميت، ثم قال وتلازم، ظن أن هذا هو الفرع. ها؟ واش مازال؟ واش مازال؟ سنة واش ذكر البر؟ كيف خلاف وسيأتي الحديث عن ذلك. الفرع الذي انتهينا إليه هو ذكرنا السنية ديال الغاسل، ذكرنا البارحة وذكرنا من قاله القرطبي وابن بزيزة، صافي انتهى كلامه فيه. قال وتلازم، نعم، وتلازم أي الغسل والصلاة، فكل من طلب غسله أو أي أو بدله من التيمم طلبت الصلاة عليه، ومن لا يغسل لفقد وصف من الأوصاف الأربعة المتقدمة لا يصلى عليه. وتلازم في الطرب وليس في الوجود، إذن التلازم هنا تلازم في الطلب الشرعي، ولكن قد يتخلف العصمة عن الصلاة، يمكن يكون الصلاة ولا يوجد الغسل، إذن فهما الغسل والصلاة متلازمان في الطلب، فإن أمكن الإتيان بالغسل فهو الأصل ويصار إلى القضاء به، وإن تعذر كما سيأتي تفصيل ذلك فإنه يصار حينئذ إلى التيمم. إذن فقد يتخلف الغسل عن الصلاة، وحينئذ يكون التيمم قائما مقامه، لكن إذا تخلف الطلب طلب الصلاة طلب الغسل فإن طلب الصلاة أيضا يتخلف، فبينهما تلازم في الطلب. ويتصور ذلك في السقط، فإنه قد سقط فيه طلب الغسل أو الغسل على أن هذا الغسل ينزل منزلة الجنابة، فلذلك تضم فيه الغين، غسل غسل جميع الجسد. فالسقط لما سقط في حقه وجوب الغسل سقط فيه أيضا وجوب الصلاة، لما سقط فيه الغسل سقط فيه الصلاة. ومثله هذا الذي ذهب معظمه من أمر نزل به فشتت جسمه فلم يبقى منه إلا يسير، فحكمه أيضا كذلك، إذا سقط فيه الغسل سقط فيه أيضا سقطت فيه أيضا الصلاة، وهكذا. وهذا هو المقصود بقوله وتلازما أي في الطلب الشرعي لهما، فإن سقط طلب الغسل سقط طلب الصلاة، لكن الغسل إذا سقط فإنه يقوم مقامه التيمم، إذن فهو ليس ملازما له في الوجود وإنما ملازم له في الشرعية والطلب فقط. هذا معنى قوله وتلازما. قوله وتلازما أي في الطلب كما أشار له الشارع بقوله فكل من طلب غسله إلى آخره، وليس المراد أنهما متلازمان في الفعل وجودا وعدما، لأنه قد يتعذر الغسل وتجب الصلاة عليه. وقوله ومن لا يغسل أي ومن لا يطلب تغسيله لفقد إلى آخره. وأما من تعذر غسله وتيممه كما إذا كثرت الموتى جدا فغسله مطلوب ابتداء لكن يسقط بالتعذر ولا تسقط الصلاة عليه. وبهذا قرر مصطفى الرماسي فيما يأتي عند قوله وعدم التلك لكثرة الموتى. نعم، إذن هذا هو حال هذا الأمر، إذا سقط الغسل تسقط الصلاة، وإذا وجد الغسل لا بد من الصلاة، لكن في بعض الصور يتعذر الغسل وتبقى الصلاة، وسيأتي الحديث على ذلك في جزئيته. ثم قال: وغسل الميت كالجنابة إجزاء وكمالا إلا ما يختص به الميت من تكرار غسل والسدر وغير ذلك فيما يأتي. الناس يسألون عن كيفية غسل الميت، والبعض يظن أن غسل الميت له حالة مخصوصة، فيطلبون من هو خبير بغسل الميت، وذلك ليس في واقع الأمر أمرا صحيحا، لأن كل من يغسل جسمه فإنه يغسل الميت، ولا فرق بين غسلك للجنابة وبين هذا الفعل، لا فرق بينهما. فكما تفعل أنت في الغسل هو الذي ستفعله في جسد الميت بلا فرق، لا يوجد فرق بينهما، لا في ما يقدم ولا في ما يؤخر ولا في قسم الأجزاء الجسدي ولا كل هذه الأشياء التي درست في باب الجنابة فإنها تنقل إلى هنا بلا فرق. وهذا أمر يجب أن يتعلمه كل إنسان، لأنه قد يحتاج إليه في إقامة شعيرة هذه الشعيرة. إذن فكيف يغسل الميت؟ سيأتي الكلام على ذلك مفصلا، لكن في الجملة يغسل كغسلك للجنابة إجزاء وكمالا. إذا أردت فقط أن تأتي بما هو مجزئ فأنت تقتصر على ما هو مجزئ مما يتحقق به أنه مغسول شرعا، وإذا أردت أن تطلب الكمال وأن تطلب تمام الهيئة في هذه فأنت تقدم أعضاء الوضوء أولا، فأنت تغسل أولا محل الأذى، ثم بعد ذلك توضئه كما سيأتي، ثم تغسل جسده مفرقا له إلى الأجزاء الثلاثة التي ذكرت في باب غسل الجنابة، فيغسل الأيمن ثم الأوسط ثم الأيسر ويقدم الأعلى على الأسفل. هذا معنى الكمال، أنك تأتي بكل هذه الأمور التي تعتبر مندوبات ومستحبات في الغسل، فإن أتيت بها فقد أتيت بالكمال، وإن اقتصرت على أن تغسله كما تغسل أي شيء تغسله فهذا فيه الإجزاء. ثم أنت كتغسل هذه الجزارة وكتغسل هذه اللفتة، شو أدل ما فيك ما يتوضى عليه ولا كذا، كب عليه الماء أغسله حتى يتنقى مزيان وألويه هز. فإن أردت الإجزاء فهذا كافي، وإن أردت الإكمال أتيت بتلك الهيئة التي ذكرت في باب الغسل، والإكمال يحققه الإتيان بالمندوبات والمستحبات في هذا الفعل، هذا هو المقصود. إلا أن غسل الجنابة يزيد، إلا أن غسل الميت يزيد على غسل الجنابة بالتكرار، لأن فيه التكرار، لأنك تغسله المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إن شئت، وتضع في الآخر ما تضعه في من حنوط وصابون وما شابه ذلك، هكذا. فالفرق بين غسل الجنابة وغسل الميت إنما هو في هذا التكرار فقط، ثم إنه قد يوجد فيه هذه الأشياء التي هي من أجل التنظيف والتنقية. ما زال المؤمن فرحا مسرورا ويستعد إلى الموت كما كان يفعل إذا أراد الرحلة في أمور الدنيا، وشعار المؤمنين في هيئتهم للغسل وفي لباس الميت على هذا الحال هو فرحان سرور، وليس لأنه يعتقد أنه في الأمان أو أنه لن يعذب، لا، لأنه يعلم أنه مقدمون على رب رحيم وعنده حسن الظن بالله، لا على عمله ولا على، وكي معتمد على صفة الرحمن. ولذلك المؤمن إذا استغرق هذا الحال قلبه فإنه يوصي أهله بأن يعدوا له قبر في مكان كذا وبلباس كذا وأن يحضره فلان كذا وأن يصلي عليه فلان، فهو لا فرق عنده بين هذه الهيئة وبين أي سفر في الدنيا، وتجده فرحان مسرور يوصي كأنك أي إنسان يسافر. ولكن هذا حالة المؤمن، لا جزع ولا خوف ولا أي شيء، فيلقى ربه وهو على يقين قاطع جازم بأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، لا على عمله ولا على ما قد يفعله في الدنيا، فكل هذا يعلم أنه لا يساوي شيئا في جانب نعم الله وفضله، وأنه لو وزن هذا وقرن هذا بهذا ليس له شيء. ولكن المؤمن يعتمد على علاقته بالله سبحانه من أنه عبد وهو رب، وحتى لو أنه سيقدم على الله ويعذبه فهو يشتاق إليه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولذلك تنظيف المسلم قد يعده بعض الناس بأنه نوع من العبث، تسيل ميات والجسم ستمر فيه أسراب من الدود ذات اليمين وذات الشمال، وبعد أيام ستأتي الفيران لتسكن في تلك المناخير والجماجم، هذا كشف القبر كما يديرون الآخرين الذين لا يرون أن المسلم يجب أن يكون على حال الاطمئنان وذهاب الجزاء والفرح بلقاء الله. ولكن ليس الكحل بالتكحل كما قالوا، إن العيون لم تكتحل بالإثم دي، رغم شيء أنك ذلك الكحل في العين أراك أنت هو المها، المها شن هي؟ البقرة الوحشية وأفرده مهات، عندها الكحل في عينها بإذن الله وبخلق الله، ماشي أنها كدير لك وحل في العين، هادرة من حربانية يعطيها الله تعالى لمن يشاء من عباده، الشيرة ماشي بتكلف تصنع، تكلف أنك لست جازعان وأنك كدور أرجين دفتير وأنت القبضك تهدب دك وتقول لهم الحمد لله مقبلون على الله تعالى. لا، قصد شيء يكون خلقة من رب العالم، وهذه الشيء إنما يعطيها الله، ما يمكنش أن تكتسبها، وإلا فإنك ستنفضح، ستظهر الفضيحة. يقول المثل: الخلق الطبع يغلب التطبع. قديما يقول هذا المثل: الطبع يغلب التطبع، إذا كنت تتطبع بما ليس فيك فالطبع يعلو ويسطو ويطفو فيغلب التطبع. بعد ما تقدر بأنك أدري ويشوف بأنك كذا وبأنك إنسان ذا أخلاق، وهتسعى واحد يجي واحد يمسك بشي حاجة فيأتي الطبع فيغلب التطبع، تبان بأنك إنسان رزين وأنك حليم وأنك كذا، وإذا بواحد شي واحد داز حداك وضربك في شوية تهز واحد عشان تقول والله تسبوت أشنو الطبع يغلب التطبع، هذاك الطبع جاء فطمى فغلب وقهر التطبع، ولذلك كل من تطبع فلا بد أن يرفع الطبع تطبعه. خلاصة الكلام أن المسلم يغسل غسل النعمة ويعامل في غسله بما سيأتي بينه من الشروط والهيئات والأحوال، ويغسل كغسلك للجنابة بلا فرق، سواء في تقديم أعضاء الوضوء وكذلك في تلك الأمور الأخرى التي تعتبر بالكمال، ثم يكرر عليه الغسل على القدر الذي بعض الأحوال يقتضيه الحال، كإذهاب ما به من وسخ أو قد يكون فيه ما يستوجب غسله من نجاسة أو ما شابه ذلك، وقد يكون فقط ذلك للتعبد فيكرر الغسل له من أجل التعبد ويجعل في آخره ما سيأتي بيانه. نعم. ولا يتكرر الوضوء بتكرر الغسل على الأرجح، فيغسل يديه أولا ثلاثا ثم يبدأ بغسل الأداء فيوضئه مرة مرة فيثلث رأسه ثم يقلبه على شقه الأيسر فيغسل الأيمن ثم يقلبه على الأيمن فيغسل الأيسر. هل يكرر الغسل؟ هل يكرر إذا كرر غسله هل يكرر وضوءه؟ في المذهب قولان في هذه المسألة، منهم من يقول وهذا هو معنى الاستصحاب أن عليه أن يوضئه في كل مرة، أن يغسل أعضاء الوضوء في كل مرة، في المرة الأولى والثانية والثالثة إلى آخره. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الوضوء يقع مرة واحدة في الغسل وقد وجد، فلا حاجة إلى أن يكرر. إذن فمتعلق البحث هنا هو هل نستصحب الهيئة الأصلية في الغسل، أو إن الغسل هنا للجسم يقتصر فيه على غير أعضاء الوضوء، لأن أعضاء الوضوء إنما تغسل على وجه الخصوص من أجل رفع الحدث الأصغر وقد ارتفع، قياسا على صلاة على غسل الجنابة هكذا. إذن هل غسل الميت ماهيته يندرج فيها غسل أعضاء الوضوء أم لا يندرج فيها إلا في المرة الأولى؟ الظاهر أن من قال يوضأ في كل مرة هو الراجح، وإن رجح أهل المذهب هذا القول فالراجح أنه يوضئه في كل مرة. لماذا؟ لأن حقيقة الغسل لا تتحقق إلا بذلك، لأنه كمان درجت أعضاء الوضوء في الغسل الأول تندرج في الثاني والثالث عملا بحقيقة الغسل وعملا بالماهية واستصحابا لهذه الآية في جميع المرات يقضى بأن يوضأ أن تغسل أعضاء وضوءه في كل مرة. إلا أن المسألة فيها خلاف، وبعض الفقهاء ذهب إلى أنه يكتفى بغسل أعضاء الوضوء في المرة الأولى وإذا يكرر لعدم وجود ما يقضي بذلك، وقد تقدم أن هذا قد رفعت فيه موجب الغسل وهو الحدث. هذا ما قرر في المسألة وهذا هو توجيه هذين الفرعين. ثم قال قوله على الأرجح وعليه فيوضئه عند الغسلة الأولى ثلاثا لا مرة قاله في التوضيح عند قول ابن الحاجب وفي استحباب توضيئه قولان، وعلى المشهور ففي تكرره مع تكرر الغسل قولان انتهى ورسك الباجي. وينبغي على القول بتكريره بتكرير الغسل أنه لا يوضئه عند كل غسلة ثلاثا بل مرة مرة كما لا يقع التكرار حتى لا يقع التكرار المنهي عنه. وإذا لم نقل بتكريره أتى بثلاث أولا انتهى. وما ذكره من أرجحية عدم تكرير الوضوء تبع فيه عليا للجهور قال أبو علي ولم أرها لغيره. نعم. المشهور هو التكرار وهو الظاهر لأنه داخل في ماهية الغسل، وبعضهم قال بأن هذا لا داعي له لأن الحدث قد ارتفع، ثم زاد هنا مناط آخر فقال بأن لا يقع في التكرار المنهي عنه، أن تكرار الزائد على المطلوب في الموضع يعتبر استدراكا على الشرع فلذلك يمنع. هذا ما تقرر في هذه المسألة. أما الكيفية فقد قال بأنه أولا يمضمضه، تذبك الميت فتجلسه، لابد ممن يساعدك على ذلك إن أمكن، تجلسه فتمضمضه، تدل الماء المضمضة، تفعل مثل ما تفعله أنت، ثم تفرغ فمه من الماء، ثم الاستنشق، ثم الاستنثار، ثم يغسل وجهه هكذا، ثم يديه، ثم بعد ذلك تترك رجلين إلى آخر إن شئت. على كل فتغسل جميع أعضاء الوضوء وتمسح له رأسه إلى آخره، تكمله وتترك الرجلين حتى ينتهي إن شئت، وإن شئت غسلت الرجلين. ثم تبدأ بالشق الأيمن فتغسله، ثم بعد ذلك تقريبه فتغسل الشق الأيسر، ثم ما بقي من جسده. هذه هي الآية التي يغسل بها. وفي هذه الحالة يحتاج إلى أن في حالة المضمضة وحالة الاستنشاق يحتاج إلى أن ينحى حتى إلى أن إلى من يخرج منه هذا الماء. لكن كيف يمكن أن يخرج منه الماء؟ لابد أن يقلبه بوجه ما حتى يسقط الماء من فيه، حتى لا يمر إلى بطنه. وهذا كله ليس واجبا، إنما إذا أردت الإكمال. أما إذا أردت الإزاء فهذا ليس داخلا في الغسل، إنما نتحدث هنا عن صورة الإكمال. أما إذا قلت أنا ليس عندي وقت لهذا، وهذا فيه مشقة، وأنا أعذب هذا ويعذبني، فأنت تغسله في الظاهر وتنتهي. أما غسلتي شي ميت؟ ها؟ أغسل أحدكم ميت يوم ما؟ غسلتي؟ أصعب ذاك الشيء، في تم ذاك الشيء. وتقيل. الله يقليه. لا حضر السلام وصف. الله محفظنا من الموت. ديرك شي خيره. تعي كل الناس في الموسم انت تهز الشاك وتفخيت الدر. زي من الموت وتضرب. ماشي شرط. خلاصة الكلام أن هذه الحال. ومن الناس من لا من يصعب عليه هذا الأمر فيغسل ظاهر جسمه فينتهي معه. لا مضمضة ولا استنشاق ولا استنثار ولا أي شيء. يغسل ظاهر الجسم فقط. الجلدة التي على جسمه يغسلها فيزيل ما بها ويكتفي بذلك، ولا يمضمضه، لأنه لا يطلب الكمال إنما يطلب الإزاء فقط. على كل حال فهذا هو حال هذا الأمر، وسيأتي مزيد من التفاصيل في أحوال تكون في هذا الفعل أي غسل الميت، وسيفصل في القول فيما سيأتي إن شاء الله. لا هو لابد من ودب المضمضة، المضمضة إدخال الماء، إدخال الماء، هذا الشيء يقول إدخال الماء في هذه التفصيل، سيأتي تفصيل ذلك مصورا مبينا مرتبا على وجهين تامين. في شوية الصعوبة في هذا الأمر، هذا يعني الإتيان بالإكمال في صلاة الجنازة فيها صعوبة. ومن الناس من يرعبه صورة الميت إذا غسله بالليل، تتنازل ديك الناس كيجي يقيدح كيجي سلوى من أصلت الميت صداع لي فيه، أي خليك حتى تنعس أو لا حتى تديك نعشه وهو يجي يقول هذا واش ممشى شي حالة تسب بسم الله الرحمن الرحيم. وبعض الناس كيكون المظهر ديالهم مزيان، سواء عندك مثلا مرعب مرعب تشوفو غادي تخلع، الله يختمنا بالإيمان، الروح غتمشي والجسد غيبقى، البيت غادي يبقى كما هاد البيوت اللي تخربنا، ونسأل الله تعالى يختمنا بالحسنى. إذا هذا هو حال هذا الأمر، وسيأتي الكثير من مزيد من التفاصيل في كيفية غسله. نعم. لا إكمال الغسل، الغسل المكمل اللي فيها الكمال، لأن الغسل هو اللي فيه مراتب، فيه الغسل المجزي، هذا وصفني الغسل، وفيه الغسل الذي يتصف بالإكمال أي بتمامه، بحال الغسل ديال الإنسان فيه ما هو ما يسمى بالإسباغ وفيما ما هو دون ذلك. الغسل هو غسل الميت، أن يكون الغسل قد بلغ به على المراتب، فإن كان من حق الميت فقد أعطيته الشيء على كماله، وإن كان هذا واجبا عليك فقد أتيت به على كماله. شوف أنت دابا هذاك الشيء ديال من واش ديالك ولا ديالو، هذاك الكمال ياش مطلوب؟ مطلوب له هو باعتبار حق أنه واجب على المسلمين، إذا فقد أتيته حقه بكماله بتمامه. وإن كان هذا من باب أنه طلب منك هذا الفعل طلبا من الشرع فقد أتيت به على كماله، هذا هو المطلوب. والأجر لا شك أن الأجر سيكون أزيد، لأن كل ما فيه عناءة ونصب مع أنه مشروع بالأصل فلا شك أن الأجر يزيد فيه بزيادة التعب والنصب. تعبدا وقيل بالنظافة، تقدم البحث هذه المسألة. قوله تعبدا أي حالة كون الغسل المفهوم من غسل تعبدا أي متعبدا به أي مأمورا به من غير علة أي حكمة. واعلم أن الحكم التعبدي عند أكثر الفقهاء ما لا علة له أصلا، وعند أكثر الأصوليين ما له علة لم نطلع عليها، وهذا خلاف مبني على الخلاف في كونه سبحانه وتعالى جميع أفعاله الموجودة في الدنيا لا تخلو عن مصلحة وحكمة تفضلا منه أو يجوز خلوها عنها. وما ذكره المصنف من أن طلب غسل الميت تعبد هو قول مالك وأشهب وسنون، وقوله وقيل للنظافة لم يقل به إلا ابن شعبان كما في التوضيح، وينبني على خلاف غسل الذمي وعدم غسله. فمالك يقول لا يغسل المسلم أباه الكافر، وقال الشافعي لا بأس أن يغسل المسلم قرابته المشركين ويدفنه. أن أغسل المسلم نعم فمالك يقول لا يغسل المسلم أباه الكافر، وقال الشافعي لا بأس أن يغسل المسلم قرابته المشركين ويدفنه، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور. وسبب خلاف هل الغسل تعبد أو للنظافة، فعلى التعبد لا يجوز غسل الكافر وعلى النظافة يجوز. نعم، إذن فمسألة قد تقدم أن غسل في باب الجنائز هل هو للنظافة أو للتعبد؟ جمهور علماء المذهب على أنه للتعبد، وذكر هنا أمرا يجب أن يتنبه له وأن يؤخذ به قاعدة. التعب ما لتعبد فيه، ما هو تعبد؟ هو ما تعبد الله تعالى به عباده وليس فيه حكمة، تعبده الله تعالى فقط هكذا. أجاز الفقهاء ذلك وقبلوا هذا الأمر بناء على أنه سبحانه وتعالى يشرع الشرائع للتعبد من غير أن يكون لذلك علة، وهذا هو الأصل في أفعاله. والأصوليون يقولون التعبدي هو الذي لا نعلم حكمته وليس ما لا حكمة فيه. حكمته نعتقد أنها مطوية فيه ولكننا لا نعلمها. إذن هذه مسألة تقرر هنا. ثم إن قلنا إنه للنظافة فإن للمسلم أن يغسل أقاربه الكافرين، وإن قيل بأنه للتعبد فإنه ليس له ذلك، لأن التعبد لا تكون في كافرين. الأمور التي شرعت للتعبد لا تكون في كافرين، وإنما محلها المؤمن فقط. وهذا مذهب مالك، وهذا ما بنى عليه هذا الذي قرره من عدم جواز غسل المسلمين لغيرهم من أقاربهم ممن ليسوا بمسلمين. والشافعي رأى أن هذا الأمر للنظافة فقط وأنه ليس من باب التعبد فأجازه، لأن الكافر لا يتعبد، وتمكين هذا الوصف في جسمه مستحيل، لأنه لا يقوم به هذا الوصف في حيا فلا يمكن أن يقوم به ميتا، فأجرى فاستصحب حال الحياة على حال الموت وانتهى الأمر إلى ما قرره ملك. والشافعي رأى خلاف ذلك، قال لأن هذا ليس إلا تنظيف للجسم، وإذا كان الأمر كذلك فقد خلا من وصف العبادة فساغ أن يتهد الفعل. هذا ما ذكره. أما غسل الكافر المسلم فسيأتي أنه مجمع على منعه ما سيأتي الحديث. بلا نية لأنه فعل في الغير. هل يشترط في غسل الميت أن يستحضر الغاسل أن هذا الفعل الذي يفعله فرض كفاية وأنه قربة من الله أم لا؟ لا يشترط. وهذا الفرع من الفروع التي استثنيت من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وكل فعل في الغير إذا أمر به الشرع فإنه لا يفتقر إلى النية كإنقاذ أعمى ودفع ضرر عن الناس وما شابه ذلك، لأنه فعل يتقرب به إلى الله في الغير، فهذا لا يحتاج إلى النية. إذن فهو لا يحتاج إلى النية، والقاعدة المعروفة أن الفعل في الغير لا يحتاج فيه إلى النية. نعم، قد يقول قائل وإذا كان لم ينوي أو كان قد نوى هل بينهما فرق؟ فرق في الأجر، فرق في الأجر والثواب، لأن النية تزيد في الأعمال مرتبة غير التي يكون عليها الفعل بدونها حتى في المباحات، فكيف في السنن والفرائض وما شابه ذلك وإن كانت كفاية. المباحات قد يتغير حالها بالنية، وإذا حضرت النية في فعل المباح فإن ذلك مؤثر في مرتبتها، وهذا واضح مقرر في باب المباح، وقد أطال فيه الشاطبي القول في الموافقات، طال فيه الكلام وبين وجه ذلك وأورد عليه أدلة كافية لمن أراد أن يرجع إليه هنا. وإذا فالنية إذا أحضرت فلس كان الفضل سيزدد، لكن إن لم تحضر النية لأنه فعل في الغير كأداء الأمانات ورد المغصوب وإنقاذ الأعمى وما شبه ذلك، فهذا يتحقق فيه المطلوب الشرعي ويحصل به المراد وإن كانت النية لم تستحضر. هذا وجه هذه المسألة. وقدم على العصبة الزوجية الحيض منهما في تغسيل الميت منهما ولو صا بخلافه إن صح النكاح لا إن فسد، لأن المعدوم صرعا كالمعدوم حسا. نعم، إذا قصد غسل الميت فلا شك أنه يعين من يقوم بذلك شرعا. وفي المذهب المالكي أن الزوجة تغسله الزوجة والزوجتي يغسلها الزوج، وهذا في الحقيقة لم يسند فيه إلى دليل النصيين من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نصينا على كل حال يمكن أن اعتد به، وإلا فقد ورد فيه ما ورد، وإنما اعتمد فيه على بعض فتوى بعض الصحابة أو على أفعال بعض الصحابة. ويذكر في هذا الأمر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه غسل فاطمة حين توفيت، وأبو بكر غسلت زوجته واسمها اسمه الزوجة لأبي بكر بنتش اسمه اسم زوجة أبي بكر التي توفي وغسلت فاطمة بنتش. ها بنته؟ لا بنت عمايس أمه هذه ها؟ شنو زوجة ديال أبدا؟ فاطمة بنت اش فاطمة بنت عمايس ولا فاطمة بنت اش؟ اسمها بنت؟ اسمها بنت عمايس قد يكون هذا هي هذا هو اسمها انظروا ما اسمها وصف اسماء بنت عميس ولا فاطمه بنت عميس ولا غير ذلك اسمها انظروا خلاصه الكلام ان الذي اعتمد عليه الفقهاء هنا هو هذا الذي نقل عن بعض الصحابه ومن ذلك فعل علي رضي الله عنه وكذلك أبو بكر لما أوصى أن تغسله زوجته حين توفي واعتمدوا أيضا على أثرين وردا عن عائشة رضي الله عنها الأول صحيح ثابت قولها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا زوجاته أو أزواجه إذن فهذا دليل على أنها قد أدركت علما جديدا في هذا الموضوع فذكرت بهذا الحكم المأخوذ منه وورد في حديث رواه جماعة من أهل الحديث الدارقطني والبيهقي وأحمد وابن ماجة وابن حبان وهو ما ردت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من جنازة في البقيع وكان بي صداع قال عن النبي ثم هي مريضة فقالت ورأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى بل أنا ورأسي ورأسه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما يضرك أن لو مت فغسلتك وكفنتك وصليت عليك قال كفنتك نجست وصليت عليك فدفنتك هذا حديث فيه التنصيص على أن من يغسل الزوجة الزوج لكن هذا الحديث ضعيف فيه محمد بن إسحاق كما قال أهل الحديث فلذلك أغلب من يستدل لهذا الفرع هنا يستدل له بأثر علي وأبي بكر ومقالة عائشة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا كان هؤلاء الصحابة قد أتوا على هذا الفعل وجمع مع أثر هذا الفعل الذي للصحابة وهذا الذي نقل في هذا القول وما قد في شو جمع فهذا دليل كاف لاستحقاق الزوجة لغسل زوجها والعكس هذا من ناحية النقل أما من ناحية النظر فإن غسل الزوجة للزوجة غير جائز لأنها أجنبية وهو أيضا أجنبي بموتها والعصمة زالت بالموت زالت بالموت وبذلك فهي كسائر النساء بلا فرق وعلى هذا بنى بعض الفقهاء قولهم لا يغسل الزوج الزوجة والعكس ولم يقبلوا هذا أن بمجرد ما يموت الرجل المرأة زالت عنه عصمتها وإذا ماتت فالأمر كذلك فبأي حق يغسله وهي ليست زوجة له إذا ثبت في الآثار والأحاديث ما يدل على هذا الحكم فلا بد أن يقرر عاد الفرع بأنه من باب استصحاب حال العصمة في حال الحياة ولذلك لابد أن تقدر هنا العصمة بدليل الاستصحاب، ما هي في الحقيقة فهي غير موجودة لتروي رافع العصمة. وهذا لا يبعد من من من من النظر الفقهي في مثل هذه الجزئيات، فإن الدية أيضا فيها هذا الإشكال، فيها هذا الإشكال الذي استوجب عليهم أن يقدروا وجود شيء غير موجود، يقدروا شيئا غير موجود من أجل أن يتوصلوا إلى توجيه حكم شرعي في الموضوع. أنا مثلا بماذا يستحق من قتل خطأ الدية؟ يستحقها بالموت، والميت لا يملك، فكيف ملك الدية إذن؟ هو ما عنده صفة الملكية، فكيف ملكها؟ ولذلك يقدرون أنها ملكها قبل الموت بلحظة، ملكها قبل الموت بلحظة حتى يتحقق له اكتساب هذا المال ويقع في ملكه ليستحقه الورثة، لأن الحق الذي يأتي بعد الموت لا يمكن أن يكون محققا للملكية، يقول ما يحققش الملكية، الميت لا يملك. ولذلك استوجب عليهم هذا الحال أن يقدروا وجود أمر غير موجود، هو أن يقدروا له الملكية قبل الموت بلحظة، ثم بعد ذلك إذا مات بقي مالكا فيرث الورثة عنه هذه الدية، وهذه من المقدرات المضطر إليها، الذي اضطر إليها لتصحيح الحكم في هذه الجزئية. ونظير هذا قريبا منها في بوجه ما هذه المسألة التي كلامنا فيها، الرجل انفصلت عصمته عن الزوجة بالموت، وهو أيضا قد انفصلت عصمته عنها بالموت، يمكن أن تزوج في ذلك اليوم وهي لم تغسل المال، ويمكن لها كذلك هي أيضا أن تتزوج إذا ولدت في ذلك اليوم، أن زوال الدم ليس شرطا في صحة العقد، كأنها مثلا يموت في 8 وتولد هي في 8.5 وتزوج في 9 ويتغسل في 11 ويتدفن في 1، ممكن من الناحية الشرعية هذا جائز، فهم؟ وهي في ذمة رجل آخر فكيف تزوجه؟ وهب أنها ليست في ذمة آخر، عندها الأهلية والصلاحية لتكون زوجة لغيره، فالعصمة زالت، ولا يمكن أن يجتمع على الزوجة زوجان، ولا حقية ولا عصمة ولا أهلية العصمتين، إذن فبأي حق تغسله؟ على كل حال لابد من الاستصحاب، استصحاب الحالة حياة الحياة في حالة الموت كما في اكتساب الدية، فلا بد من أنه قدر هنا أمر هو موجب الحكم، وإلا فلا يمكن أن يتحقق هذا من الناحية النظر من جهة النظر الفقهي، وإلا فتسمى هذه امرأة أجنبية وغسلت رجلا أجنبيا عنها وهكذا. لكن إذا ثبت هذا منقولا بالنص فإنه يصار إليه، والمالكية تقدم الزوجة والزوجة على الوصي، وهنا فرق بينهم وبين بعض الفقهاء في من له الحق في الغسل، من الذي يملك حق الغسل؟ هل هو الميت أو الغاسل؟ من الذي يعتبر مالكا لحق غسله؟ هل الميت أو الغاسل الذي أعطي شرعا هذا الحكم؟ في بعض المذاهب أن الميت إذا أوصى فهذا حقه، ويقدم الوصي على جميع الناس الأقارب بدون فرق، ومنهم الزوج والزوجة، الوصي عندهم مقدم لأن هذا حق للميت وقد تصرف في حقه بهذا الذي أتاه من الإيصاء، وبذلك فإن هذا الذي قرره هو الذي يجب القضاء به، هذا مذهب. أما المالكية فقالوا إذا اجتمع الزوج مع الوصي قدم الزوج لأن هذا حقه وليس حق الميت، وكذلك الزوجة أيضا تقدم على الوصي إذا أوصى الزوج لأن هذا حقها وليس حق الميت حتى يتصرف فيه. إذن فلا بد أن نحقق المناط هنا لكي نعلم المسار الفقهي الذي يمضي عليه النظر. وقد مضت علينا فروع كثيرة ذكر فيها المناط وحقق واستخرج، ودائما هذا فعل اجتهادي، وفعل الاجتهادي لا بد من مراقبة كيفية حصوله وما اعتمد عليه في بنائه حتى يعلم قيمة ما بني عليه. ندبش نو كيوقع دبا أن التدريب الآن ما كينش على هذا الأساس العظيم في الفقه وهو المناط. دبا هذا شنو قال؟ قدم الوصي لأنه حق الميت، حق الميت راه مناط. وقال الآخر قدم الزوج والزوجة على الوصي لأن هذا حق لهما، كلاهما قد قرر الحكم على طريقتين مختلفتين، على طريقة مختلفة طريقة الأخرى. ماذا يفعل الناظر في الفقه؟ يذهب إلى ما يسمى بمسالك العلة ويبحث عن المسلك المتبع في استخراج هذا المناط، وليس كانه ليس نصان ولا كذا ولا كذا إلى آخره، فيتتبع ذلك ويقول من أين جاء هؤلاء أن غسل الميت حق لزوجتي. فإن كان ممن أخذ بهذا الحديث، إذا كان أخذ بهذا الحديث واستخرج منه المناط سيكون حينئذ المناط مستخرجا بالنص، وهذا أعلى أنواع العلل. وإن قال بأن ذلك تابع للعقد فهذا بعيد لأن العقد لم يبقى، العقد لم يبقى، فبأي حق يوجد حكم بدون علته ودليل بدون مدلوله؟ مستحيل، العقد مشى استخرج نعم لما كانوا في الحياة هو الأولى بها وهي الأولى به بجسمه والتصرف في ذاته ولا الحق في تمرضه ولا وله الحق في ذلك أيضا، فهو الذي ثبت له هذا حق كما ثبت له بلا نزاع. لكن في حالة الممات من أين سنستخرج المناط؟ من العقد، من العصمة، لا وجود لهما. ولذلك لما ضعف الاستخراج من العقد والعصمة قال بعضهم يقدم الوصي. لماذا؟ لأن الوصي تمسك بالتصرف في موضوع شرع له الحق فيه بإذن صاحبه وهو الجسم، أذن له فيه باعتبار أنه هو الذي يحق له التصرف في جسمه فتصرفا شرعيا فأذن له في ذلك. هكذا إذا أنت دابا كتقرا الفقه وكتمشي بهذه المواضيع وتمر عليه مرورا دون أن تمد عينيك إلى ما يقتضيه المقام من الغوص في معرفة جذور الدليل، حقيقة من الحديث تنجب الحديث نشوف وننظر في أحواله ومن رواه، وإذا كانت فيه علة فإنها تذكر وتناقش ويتبع أقوال أهل العلم بهذا الأمر على أتم وجه وأكمله. لكن إذا ذكر المناط يجب أيضا أن يكون لنا مثل هذا الأمر وهذا الفعل، يتبع المناط ويدرس ويبحث في أمره، لأن هذه صناعة. إلا أحد سيأتي ويقول لك بأن استخراج المالكية المناط في مسألة غسل الزوج للزوجة قد ورد في كتاب الفلان الفلاني وقد علق عليه فلان وعلق عليه فلان وضعفه فلان وصححه فلان. هذا لما كاين زنا كل ما عندك في هذا الموضوع القواعد العامة، كليات العامة أن تعمل بها وتجتهد فيها وتنظر فيها وتزينها وتوحي إليك ما تقرر من القواعد في هذا الموضوع بما تقوله فيها. لذلك احنا المسألة الإيحاء لا تكون إلا باستحضار القواعد التي قررت في باب مسالك العلة والقوادع. حقيقة من دربينش احنا التدريب الكافي باش نقولوا قد استحضرنا المادة كلها. ماذا كنا ماذا نفعل؟ نكتب المناط دائما الكتاب، يصار إلى الكتاب الأصول تمشي المسالك العلة ويتتبع مسالك العلة حتى يجد مثلا المناسبة وكذا وكذا والدوران أو الملائم وكذا، ويقول هذا هو اللي غيكون مسلك هذه العلة ويطرحه على الناس، والآخرون يبحثون في إرادة القوادح عليه. شوف القوادح العلة ويريدونها عليه. المادة غير مستحضرة لأن هذا شأن الذين يتناظرون ويتعلمون التناظر ليصلوا إلى درجة استحضار هذا الأمر استحضارا بسيطا سهلا. أما الذي لم يدرب ولم يكون ماذا يفعل؟ يمشي لهذاك قوادح العلة وينظر في المناسب من هذا القدح ويستخرجه، ثم يناقش به هذا المستدل هكذا. وهذا ضروري في هذا الباب كما أنه ضروري في الحديث، أن يؤتى بالحديث ويصحح ويناقش وينظر في علته. محفلان بن فلان ضعفه ابن المديني وكذلك هنا الأمر كذلك، يجب أن يستحضر المناط وأن ينظر فيه وأن يناقش. ولذلك إذا أردنا حقيقة أن ندرس الفقه بثمراته وثروته المخفية فيه المستترة الكامنة التي تعتبر الروافد، يستحسن دائما في الدراء النتية بالمناط الذي استدل مثلا به المالكية واستدل به غيره. هذا للتنظيف، هذا مناط، هذا مناط بنيت عليه أحكام. وقال الآخر للتعبد، هذا مناط، لكن ما درسنا للتقويم، لم نمدد إلى هذا التقويم ولا إلى النظر في شرعية هذا المناط ولا إلى صحته من فساده. حنا دابا كنقولوا راه تنقلبوا على الدليل، والدليل موجود ومستدل به، ولا نعلم قيمته العلمية ولا ننظر في شرعية الاستدلال به. حتى في الأدلة، حتى في الأدلة التي تعتبر عامة أيضا يقع لنا نفس الخطأ ونفس المرور بلا فائدة، وهذا فيه بطر لمادة هذا العلم. البطر فيه نقص كبير في مادة هذا العلم. كيف يمكن أن نستدل بالدليل ونحن لا نعرفه ولا نعرف شرعيته ولا نعلم قيمته العلمية ولا نعلم هل هو راجح أو مرجوح ولا نعلم العيوب التي فيه ولا نعلم وجه صحته ولا نمر على هذا دائما؟ هذا لا يمكن شيء. فإن وقع هذا في أول الأمر فذلك من أجل أن يألف الناس هذا الفن ويمضوا معه زمانان حتى يكونوا على الناس. ذلك فإن التخريج مثلا قد يكون واردا على الذهن، لكن كيف يمكن أن تقول ما هذا التخريج؟ نخرج مثلا على المناط ونخرج على القاعدة ونخرج على كذا، ماذا يفعل الجالس؟ يقول من قبل. واش كل مناط صحيح؟ كل توجيه صحيح؟ كل تخريج صحيح؟ إذا كل حديث صحيح؟ هذا يحتاج إلى التدقيق والنظر والمراجعة العلمية الكافية، وهذا يتكفل به حقيقة الذين يدرسون الفقه هم الذين سيأتون ويكتبون المناطق الفلاني عندي عليه تعليق بمسلكه، يعني جاء به الحديث والقرآن والإجماع والقياس والقياس ما كنت تكسمه والمناسبة والإخالة والدور مسالك العلة التي في الأصول. لو نقلت مسالك العلة التي في الأصول إلى الفقه ووقع المذاكرة عليها زماناً طويلاً لأصبحت أمراً عادياً كقواعد النحو. تدعنا قواعد النحو، ولو استخرجت قوادح العلة وصبر على شرها وصبر على صعوبتها وكان هذا يورج القوادح على ما قرر هذا لتغيرت الأوضاع، ولكان هناك عقل آخر قادر على المناظرة. المناظرة ما سهلاش الفقه، أنها تحتاج إلى أصولها قواعدها ومادتها. ولذلك فإذا استدل فقال بأنه يوجد مناط هنا وهو الأحقية، وهو أن هذا من حق الزوجة ومن حق الزوج، نبحث عن من يحقق لهم هذا الحق. شكون أعطاهم هذا الحق؟ العقد غير موجود، العصمة مرفوعة، فمن أين يجيهم هذا الحق؟ قد تقول أيضا وجسم الميت هل هو الحق فيه؟ نعم، الحق أن يكون مستورا لا يريد أن يراه أحد. يمكن أن يوصي الإنسان بأن لا يغسله إلا من يستر جسمه، وهو هذا يلحق به باعتبار تبع لنفسه وليس تبع للحم، تبع لنفسه. وهكذا خلاصة الكلام أن مثل هذه المناطات مما يجب أن يلتفت إليه. ثم قال ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الحديث أنه يتزوج مرة أخرى في الآخرة. المصيبة في الأنوارات يكون ذلك شيء مكرر في الآخرة، لكن ربما بعقد جديد ولا ماشي، لأن عصمة انقطعت لأن تزوج الزوج وكذا، ربما يكون الأول هو المعتبر، لأن القضاء الآخرة ما زال ما عرفنا. القضاء ديال الدنيا نعرف فيه شيء قواعد، أما ماذا سيقضى به في الآخرة فهذا فقه القضاء الآخرة ما زال ما اكتشف حتى واحد حتى يقضى بينه هناك قضاء حق صحيحا. نعم قوله نعم نعم ما في شيء يدل على أنها أن أن أن أن أن فاطمة أوصت. يقول وفيش دليل؟ إذا كان فيه دليل بأنها أوصت وكان فيها دليل على أن بكم صفة، هذا دليل لمن أقل بالوصية. لكن الذين قالوا بالوصيتي اشتريتنا الذكورة، لأن لو كانت المرأة يحق لها الغسل بالوصيتي لكانت الأجنبية أيضا تغسل الميت بالوصيتي ذكرنا ذكرا. الوصية هنا غير كافية في إثبات حق غسل الأنثى للذكر، غير مؤهلة غير صحيحة. تلقنا مثلا بأن أبا بكر غسلت امرأته بالوصية، أو أن علي رضي الله عنه غسل فاطمة بالوصية. إذن فالوصية إذا كانت مناطا فكل من أوصى امرأة أن تغسل ويحق لها الغسل، وكل من وصت رجلا يحق، وهذا الوريد. إذن الذي يغلب أنها غسلته بصفة الزوجية، وأن ذكر غاسل إنما هو من أجل تأكيد الحق وليس من أجل إثباته، لأن الوصية لا تكفي مثبتة. هذا هو وجه المسألة، واضح؟ أسماء بنت عميس زوجة من؟ هكاك أسماء بنت عميس، ماشي فاطمة بنت عميس. فاطمة عميس شنو أختها؟ ما تكون غير أختها، ما تكون غير أختها، صح؟ إذا ما تقلب عليها، غير أختها، أختها. وقيل هي اللي تقول لها حتى كيقول وقيل فاطمة لا؟ حبيب من تخلي جاره وقال ما تتقبل أبي بكر ضم لا وتقبل أبي بكر نعم ما فيش الجواز أو هذه اللي كنت تقول بأنه يفيد الجواز كنا يشكون أعطاه الجواز بعده هو وش هو بعده حجة في حجة الصحابي لا هو لبا هو كيف يبدو لي والله أعلم أنهم استصحب المالكية عقد الزواج هنا كما استصحبوا الحياة في حال الموت في حق لأن هذه الصور موجودة تسمى المناطات المقدرة هي ما موجودة شيء ولا يمكن أن توجد لكنهم يفرضون وجودها أن هذه المناطات المقدرة هذه وهذا النوع من المناطات مشكل في الفقه يتثبت الأحكام بدون وجود علته الظاهر والله علم أنهم استصحبوا العصمة حال الحياة إلى ما بعد الموت وبما فيه نوع من التغريب أو شيء من هذا هذا يحتاج إلى مزيد من البحث والنظر إن صح النكاح لا إن فسد من شرط هذا الحق أن يكون النكاح صحيحا فإن كان النكاح فاسدا هذا دليل على الاستصحاب دليل على أنهم استصحبوا النكاح الذي في حال الحياة إلى ما بعد الموت هذا عجيب استصحاب مع وجود الرافع نوع من الاستصحاب غريب هذا ارتفع الشيء وهو بالدليل الشرعي وبسبب الشرعي ومع ذلك يستمر إذن اشترطوا أن يكون العقد بين الزوجين صحيحا فإن كان فاسدا بحيث يكون مثلا مجمعا على فساده كصالح الشغار مثلا أو نكاح المتعة وما شبه ذلك مما المالكية يسيخ ويفسخونه على كل حال لأن أنكح على ضربين أنكح الفاسدة بالإجماع فتزوج خامسة مثلا وما شبه ذلك أو والأنكحة التي تكون مصححة بالدخول ثم أيضا أو بالدخول والطول كما هو معروف إذن تغسله ما دام العقد صحيحا فإن عقد عليها بعقد فاسد ينظر ما غاديش نقول لا تغسلي ولا ما تغسلي سننظر في الحال فإن وجدنا أن ذلك العقد الفاسد قد صحح بالدخول وبالطول استمر حقها في ذلك وكذلك حقه أيضا ويصحح بالدخول والطول مثل مثلا التزوج بصداق لا يصح شرعا من المطلوب أن إذا أعطيتها خمرا في الصدق أو خنزيرا أو ما لا يملك فهذا العقد يفسخ قبل الدخول لكن وقع الدخول فإنه يصحح ويعطى لها صدق المثل لأن حين الدخول يجيء حق جديد يتعلق بحق المرأة فلذلك اعتبر حقها هنا فصحح العقد حفظا لمصلحتها ودرءا للضرر عليها اعترف دابا أن المرأة إذا وقع عليها الدخول صافرها تترج عليها أمور كثيرة في حياتها وفسخ العقد يؤدي إلى ضرر كبير بها بذلك صحح الفقهاء العقد حفظا لمصلحتها وضرأ أن هذا الضرر التي الحق بها ثم يفرضون عليه صدق المثل حينئذ لن يترك له الاختيار يقول أعطيها صدق آخر هذا ما مقبول لا القضاء هو الذي سيتولى فرض الصداق قدر مثلا لو تزوجها مثلا بألف درهم لو فعل ذلك أول مرة لصح العقد وانتهى الأمر حين أعطي له الاختيار يمكن له أن يفعل ذلك ويكون له الحق في صحة العقد أما الآن فلا قل له دابا أنت ما غاديش أنت تبقى تفرض الصدق أنت لا يجوز لك الآن أن تتحدث عن الصدق الذي سيتولى الصداق هو الخبير العالم بصداق مثل هذه المرأة. ديك الساعة إذا قرر عليه مليون ولا جوج مليون ولا ما تزوج به ما يزوج به مثلها فإنه يقضى عليه به. هذا إذا زوجها بما لا يجوز أن يكون صدقا أو فرض عليها شروطا تناقض العقد، كأن لا يقسم إليها وأن يؤثر عليها، يعني الظلم أن الشرط يقبل بشرط أن لا يكون متصفا بالظلم، فإن خال له الظلم كإسقاط الحقوق فإن العقد حينئذ يفسخ قبل الدخول، وبعد الدخول يزال الشرط ويرد العقد إلى ثمراته الأصلية. وإذا أنت فرضت على هذه المرأة كذا كذا كذا، من أين لك هذا؟ والعقد يعطي هذا الحق وترفعه؟ لا، يزال الشرط ويصحح العقد وتمكن من حقوقها التي استفعت بذلك الشرط. هذه أيضا إذا وقع الدخول بها فإنها تغسل الزوج ويغسلها، وإن لم يقع فإنها لا تغسله ولا يغسلها، لأن العقد لم يصحح بمفوت هكذا. ومن النساء اللواتي أيضا يصحح عقدهن بالدخول مع الطول، مع الطول، اليتيمة غير البالغة، إنما معلوم أن اليتيمة لها أحكام مخصوصة في الإسلام فليست كغيرها، إذ لا تصبر اليتيمة، اليتيمة لا جبر عليها بخلاف غيرها ممن لها الأب فإنها تصبر. الشروط التي ستأتي: اليتيمة لا تصبر لكن تصبر في بعض الصور، من ذلك أن يخاف عليها الفساد، مقصود بالفساد هنا أن يخاف عليها جسمها أو دينها أو فقد من يعوله، صفها أنها في خطر، عاشت في مكان ليس فيه إلا ما يفضي إلى التهلكة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تبلغ 10 سنين، هذا ما كيناش في القرآن، تبلغ 10 سنين فما فوق. الشرط الثالث أن يسأل القاضي الذي سيحل محل أبيها. ماذا سيفعل القاضي؟ سيحضر الزوج ويستطلع أحواله ويتولى أمره وينظر في عيوبه وصفاته حتى يقضي القاضي بأن هذا الزوج صالح وأنه قد خال مما يمنعه من هذا الفعل وأنه يتمتع بما يحقق له هذا الفعل. هكذا. ثم بعد أن ينظر في الزوج ينظر في الصدق، وهو الذي يتولى نظر في الصدق القضاء، لأن القضاء جعل ليكون محل كل غائب ومستضعف، أن القضاء يكمل الضعيف، هو القضاء في الإسلام. ولذلك فيما الإنسان الناقص والإنسان الضعيف والغائب والذي ليس له القاضية ولا أمره ويسير محل، هذا هو القضاء. لذلك هو سينظر في الصدق ويفرض صدق المثل، مثلا مثل هذه التي عندها مثلا حرفة ولا متعلمة ولا لها نسب معروف ولا من أسرة معروفة بأن أهلها يتزوجون بكذا، هي شريفة كما يقولون، لا يمكن للقاضي أن يترك هذا الحق، بل عليه أن يفرضه على الزوج، سيفرض عليه الحقوق التي تفرض لنظائرها. فإذا جمعت هذه الشروط الثلاثة ووقع العقد فإن العقد صحيح. وإن اختل شرط من هذه الشروط، مثلا هذه ما خيف عليها الفساد، ما كانش الفساد ولكن جبروها على الزوج، على الزواج، وشاور القاضي وعنها استثنوا، ولكن ما خيف على الفساد، إذا اطلع قاضي على هذا قبل الدخول فإنه يفسخه. تقول كتكذبوا؟ شو هذا الشيء؟ وتولي هذه كتخفوا عليها الفساد لا يوجد من يتكفل بها. هو فلان جاء البارحة وقال بأنني سأتكفل بها. إذا وقع أنه أن هذا اطلع عليه قبل الدخول فالقاضي يفسخوه ويرفع هذا الحكم ويعطي لليتيمة الحق إلى الرجوع إلى كافلها. لكن ماذا لو أن هذا وقع قد كذبوا على القاضي وأمر بالحكم وتزوجت ولم يطلع إلا بعد مدة؟ ما تصح لها الشيء إلا بعد أن ولدات وصل لها أولاد، ماذا سيفعل؟ لا شك أنه سيقضي بإمضاء العقد. وعرف هذا كاين الإمضاء وكاين تقويم باب البيوع. الإمضاء شيء والتقويم شيء، باش ما تخلطوا عليك باب البيوع. هنا كان غير الإمضاء، سيمضي العقد لأن ماذا سيفعل؟ يفرق الأم عن أولادها، حقوقها، حياتها، هكذا. وحدد المدة التي تسمى بالطول هنا في باب النكاح، حددوها بولدين. إذا ولدت ولدين غير توأمين كما صرح بذلك صاحب المختصر في باب النكاح، بولدين غير توأمين، فإن كان توأمين فلا، لأن قد تلدها في سنة والأمر ما زال فيه فسحة للرجوع، مهم 3 سنين تقريبا، 3 سنين فصاعدا. إذا مضى العقد مثل هذه المدة فإنه لا يفسخ العقد ولا يستطيع أن يفسخه أصلا، قضاء لا يجوز له أن يفسخه. قد يقول قائل إن المفاسد تكون دون ذلك، دون هذا الزمان، هذا تقديره للقاضي. إذا كان الفساد قد ظهر وظهر ما يجب إلحاق بعض الصور بهذه الصور فلا بأس بذلك، فيجرى الحكم حينئذ إذا وجدت علة. هذه أمثلة فقط توريدت هنا، وهي أمثلة كثيرة في العقود التي تصحح بالدخول والعقود التي تصحح بالدخول وطول الوقت. بينهما فرق، توجد بعض التي تصحح فقط بالدخول كالصدق مثلا، كالخطأ في الصدق وكالشروط غير الشرعية، هذه تصحح بالدخول فقط صافي انتهى الأمر. وهذه مثل هذه التي ذكرنا في اليتيمة والشريفة التي تزوجت بدون ويوجد لها ولي غير مجبر قريب وزوجها عامة المسلمين كذا إلى آخره، فهذه أيضا فيها نفس الحكم. إذن إذا كان العقد قد صح أو كان العقد قد صحح بموجب فإنها تغسله ويغسله، وإذا كان العقد فاسدا فإنها لا تغسله ولا يغسلها لعدم وجود مقتض لهذا الفعل وإباحته. نعم سيدي. قوله الحي منهما، فإن كان الحي أكثر من زوجة فالظاهر كما قال تشاركهما خلافا لمن قال باقتراعهما. إذا كان عند رجل بعض الزوجات هل يشتركان في غسله أو يقترع أو تقترع؟ الصحيح هو الاشتراك، هذه تجيب الماء وهذه تغسله وهذه تغسل هنا وهذه تغسل هنا، ديفين أشوار يغسل كل شيء يبدأها فيه بعد زوجات يغسله. هل كانت زوجات صالحة؟ هل كانت شو هذي يقول يغسل أنت نيت تلم هلفك ما عمر يسول فيها تقول هذاك يغسل أنت اللي عزيز عليك ديما كتبسبسيه ودابا ما بغيتيش تغسليه ويبقى تما غسليه انت ما غسليه انت غسلو انت حتى شي طرد ديال الجمع هو اللي غيغسلو، هو ديما اللي كيغسل امام ديال المسجد. هما ديما يتخاصموا كل واحد ما بغاش يغسل يقول عيطوا عيطوا على الفقيه. خلاصه الكلام ان اذاك اذا تعددت الزوجات فالاصل هو الاجتماع على الغسل، لكن إذا كان الصراع وكان مشاكل وكل واحدة تريد أن تغسله وكثر الضجيج كذا فالاقتراع، لأن الاقتراع لا يكون لرفع النزاع، أصول في الاقتراع لرفع النزاع وما كيكونش في الأمور هكذا، ويكون في مواضع النزاع. أما إذا خلى الموضوع من النزاع واتفق الناس على أمره فلا حاجة إلى الاقتراع، لأن الرضا كافي في هذه الحقوق. تنبيه: كما يقدم الزوج بالقضاء على أولياء زوجته في غسلها يقدم عليهم أيضا بالقضاء في إنزالها قبرها ولحدها. وأما الزوجة فلا تقدم على أولياء زوجها في ذلك وإن قدمت عليهم في غسله. قدم عليها في غسله في لحدها سبتي. كما يقدم عليهم أيضا بالقضاء في إنزالها قبرها لحدها. شو لحده؟ وفي لحده في لحدها مش معطوف؟ ها؟ ولا قلب الغداء؟ ها؟ كيفاش؟ ما بيقولكش هذه اللي خرجية البيان هنا الإعراب مش معطوف ولا غير معطوف؟ الحمد لله. إذن فللزوج حقوق متعددة هنا، الغسل سنخر والإنزال في القبر وكذلك الهدوء، كل هذا من حقوقه، والذي يتكفل بذلك كله. يعني ما احنا ما عندناش على اللحظه. إذن فإنزالها في القبرها وتسويتها هذا هو الذي يقضى له به. هي لا، هي عندها الغسل وليس لها التنزيل وليس لها الهدوء، فحقها في الغسل فقط، وما سوى ذلك يتولاه أقاربه. أما هو فهو الذي يغسلها ويتولى أمرها ويكفنها وينزلها في القبر ويسويها بجميع ما يتعلق بهذا الأمر إن استطاع، هذا حقه، وإن لم يستطع فالأمر حينئذ ينتقل إلى غيره. هذا هو حال هذه المسألة، وهذا هو ما تقرر فيه في المذهب. نعم. قوله: إن صح النكاح أي ابتداء أو انتهاء، لأن كان فاسدا ومضى بالدخول أو الخروج. وقوله: لا إن فسد. أنا ما بجد هذا في الطرس ترك يكون به النكاح مصححا، طول يكون به مصححا. نعم يكون به مصححا. نعم. لا ما عرفتش انا واش كاين شي عقد نكاح يصححه بالطول من غير دخول، لان او هنا تدل على التقسيم والمغايره. المشهور في المذهب انني انكح تفوت اما بالدخول واما بالدخول مع الطول، هذا هو المعروف، هذا هو المشهور، هذا هو المعروف في المذهب. أما أن يقوم بالدخول أو بالطول هو واضح شيء، أو بالدخول مع الطول ممكن، بالطول وحده يصح عقد بالطول وحده من غير دخول، وربما حدث هناك وبالدخول مع الطول. شيروا إلى هذه الصور التي اشترط فيها هذا التركيب. أي ويوجد أو بالدخول والطول، هذا هو اللي كاين. نعم هذا هو اللي كاين. وعندك أو بالطول أنت أش عندك؟ أو بالطول، بس يقول بالدخول أو بالدخول مع الطول، هذا هو التصحيح. أنا ما كاينش في المذهب التصحيح بالدخول بالطول. نعم زيد. لا إن فسد أي فلا يقدم ما لم يمضي بشيء مما يمضي به الفاسد من دخول ونحوه كما أصار له بقوله، إلا أن يفوت فاسده ومحل كونه. إذا فسد النكاح لا يقدم الحي منهما إذا وجد من يجوز منه الغسل، فإن عدم وصار الأمر للتيمم كان غسل أحدهما للآخر من تحت ثوب أحسن، لأن غير واحد من أهل العلم أجازه. كذا نقل الخطاب عن النخبي. نعم، ماذا لو فسد العقد وحرم هذا الزوج أو هذه الزوجة من الغسل، وطلب رجل يغسله مثل هذا الرجل هو اللي مات، أو طلبت امرأة إن كانت المرأة هي التي ماتت، ولا يوجد من يقوم بهذا الأمر، ف فانتهى الامر الى الحكم بالتيمم، ثم عندنا دابا غادي ان يصير ان يصار الى التيمم. هذا ما ندير، الرجل مات، زوجته عقدها فاسد وقد فسخ انه وقع قبل الدخول، فالرجل الذي لا يغسله غير موجود، ماذا سنفعل؟ نصير الى التيمم كما سياتي المرتبه الثالثه، صاروا الى التيمم في المرتبه الثالثه. ماذا سيفعل له؟ ييمم؟ قال بعضهم نعم، ان هذه ليست زوجة، هذه امراه اجنبيه، الا ان بعض الفقهاء رجحوا ان يغسل أن تغسله هذه المراه التي فسد عقد نكاحها. لماذا؟ لان هذا العقد قد يصحح على مذهب اخر، بما يصح هذا النكاح اذا دير فيه التفق، اذا اردت ان تستعمل فيه التفق فانك ستسقط فيه جميع الاركان، انه قابل للتفق هو عقد النكاح، اذا تلفق فيه المذهب ستسقط كل شيء. مثلا الشهود، الشهود ليس شرطا عند بعض المذاهب، الولي ليس شرطا عند بعض المذاهب، صدق ليس شرطا عند بعض المذاهب، وانما بما معك من القرآن ولا بحديدين ولا أي حد بشيء من الشعير بحبلين معنى أن المسألة إذا أردت تلفق المذاهب في النكاح فستسقط جميع الأركان. ولذلك حتى إذا حكمنا على هذا العقد بالفسد من وجهين، فلا بد أن يوجد من قال بأن هذا الركن الذي قضى عدمه بعدم الصحة أنا لا أعتبره، ما أعتبره شيء. إذن فإذا كان الحل هو هذا فلش كان هذا العقد سيصحح على مذهب معين، وإذا كان الأمر كذلك فهذه المرأة أولى أن تغسله والغسل هو الأصل، فيتوسل له بهذه الوسيلة الضعيفة رعاية الخلاف، ممكن تصحح وسيلة ضعيفة بنيت على رعاية الخلاف، يمكن عقد فاسد لكنه يصلح أن يكون وسيلة ضعيفة. هذا وجه هذه المسألة وقد تقرب. ثم قال فيقدم بالقضاء إن أراد المباشرة لنفسه إلى التوكيل. فإذا وقع النزاع وأراد بعض الناس أن يمنعه من ذلك فإنه يقضى له به، بمعنى أنه ليست هذه فتوى بل هذا أمر واجب بالقضاء، ولكن بشرط أن يقوم بهذا العمل بنفسه، لا أن يعطى له الحق ثم يدعو شخصا آخر أو امرأة أخرى فيقول له اغسلها، يدعو امرأة أخرى يقول لي أنا عندي الحق قد قضي لي بأنني صاحب غسل هذه الزوجة أجنت فلان أغسلها، لا ما عندوش الحق في التوكيل، عنده الحق في المباشرة، فإن ما امتنع من ذلك أو امتنعت من ذلك فإنه يسقط حقه، لأنه حقه الموقوف عليه ولا يتعدى إلى غيره ولو بالتوكيل لوجود من هو أحق منه إذا أسقط المباشرة والفعل. نعم. وإن كان الحي منهما رقيقا أذن له سيده في الغسل لا إن لم يأذنه. نعم، إذا كان أحدهما عبدا أو كذا وأراد أن يغسل، إما المرأة وإما الرجل أحدهما عبد أحدهما رقيق، فلا بد أن يأخذ إذن الزوج. مثلا هذه الأمة مملوكة للسيد ومات زوجها، أرادت أن تغسله تطلب الإذن من السيد، وكذلك العبد إذا ماتت له زوجته فلا بد أن يطلب الإذن من السيد، هذا رأي. ومن الفقهاء من رأى بأنه لا يلزم بذلك ولا يطلب منه الاستئذان، لأن قبول السيد بوجود هذا العقد يستلزم هذا الحق، إذا كان هذا من توابع عقد النكاح فإنه يتبع عقد النكاح، وعقد النكاح قد تحقق والإذن فيه جاري، إذا كان من ثمرة العقد أنه الحق في هذا الغسل فيجب أن يسأله ولا يلزم بذلك. لكن المشكل أنهم اختلفوا في أن عقد النكاح هل يعطي هذا الحق ولا يعطيه، وتقدم ما في ذلك من البحث. لو كان مثلا النكاح يعطي له هذا الحق فلا يطلبه من السيد يقول واش غادي نجلس مع المرأة، واش غادي نسافر مع المرأة، واش غادي نهضر مع المرأة، واش غادي أنا عقد نكاح يعطي هذا الحق. لكن الغسل هذا فيه خلاف، هل هو من آثار العقد وثمراته فلا يسأل عنه ولا يرجع في فعله إلى السيد، أم أنه لا بد من ذلك نظرا لأنه أمر آخر يحتاج فيه إلى هذا الأمر لهذا السبب. ماذا لو كان أحدهما حرا، مثلا الذي مات حر ولا حرة والآخر عبد، قال نفس الكلام نفس الكلام، ما دام هذا الذي سيقوم بالفعل مملوكا فلا بد أن يسأل هكذا. قوله هو إن رقيقا أذن سيده في الغسل أي ولا يكفي إذنه له في الزواج، وظاهره ولو كانت المرأة التي ماتت غير حرة وهو كذلك، وفاقا لابن القاسم والذي يدل عليه نقل الخطاب عن النخعي أن سحنونا يخالف ابن القاسم إذا ماتت الزوجة وهي أمته أو مات الزوج مطلقا، ويوافقه في القضاء إذا ماتت الزوجة وهي حرته، فيقضى للزوج ولو رقيقا حينئذ باتفاقهما حيث أذن له السيد. والحاصل أن الزوج إذا مات يقضى للزوجة بتغسيله مطلقا، كان حرا أو رقيقا، كانت الزوجة حرة أو أمة أذن سيدهما. وكذا إذا ماتت الزوجة يقضى للزوج بتغسيلها كانت حرة أو أمة، كان الزوج حرا أو رقيقا إن أذن له سيده فيه. هذا مذهب ابن القاسم وهو المعتمد، ومذهب سحنون إن مات الزوج فلا يقضى لها بتغسيله كان حرا أو عبدا، كانت حرة أو أمة. وإن ماتت الزوجة فإن كانت أمة فلا يقضى للزوج بتغسيلها كان حرا أو رقيقا، وإن كانت حرة قضي للزوج بتغسيلها كان حرا أو رقيقا إن أذن له سيده فيه، وهو ضعيف كما قال شيخنا. هذا فقه هذه المسألة ولا حجة لنا به لأنه واضح. نعم. أو إن حصل الموت قبل بناء للزوجة، هذه صورة أخرى، وهي أن هذا الرجل تزوج وعقد عليها وشهود وعاقد كل شيء قد تم، ولكن لم يدخل بها فمات. وكثيرا ما يقع مثل هذا ويسأل عنه الناس ويظنون بأن الزوجة إذا مات قبل الدخول فإن ذلك مؤثر، وليس الأمر كذلك، فإن وجود العقد هنا كاف في إثبات جميع الحقوق. فإذا عقد الشخص على المرأة ثم إنه توفي قبل الدخول بها فإن عليها العدة ولها الميراث ولها صداقها ولها أن تغسله، كل هذه الحقوق تثبت بالعقد. إنما الذي يسقط فيه نصف العقد هو الطلاق قبل الدخول، وهذا مستثنى. أما ما سوى ذلك فإنها زوجته بجميع لوازم الزواج من عدة وصداق وغسل وكل الأحكام تتبع وإرث، كلها تتبعه تتبع العقد، العقد هي في فيها العقد. إذا جاءت وارد أن تغسله فقال له نس لا يجوز لك أنت لم يدخل بك، فهذا خلاف ما قرر من حقها، يجب أن يقضى لها بذلك هذا الأمر. وكذلك الزوج أيضا إذا عقد بها ولم يدخل بها وقعها فهو يرثها وله الغسل وله الإرث وعليه الصدق فيعطيه لورثتها وهو من ورثتها على كلها. له إما الربع وإما النصف. إن هذاك النصف ديال الصدق يمكن أن يعطيه فقط إذا كان ليس لها الأولاد، فإن كان عندها الأولاد فإنه يأخذ الربع ويعطيهم ثلاثة أرباع الزوج. والله يحضر السلام سندبا كي تقع شي أمور خطيرة في الجنة. كرشي على سمت الآن كتقول سميته كرشي كيمشي كي يليك بغاو يفرحوا صداع والغوات والغواريد والصداع بالزعب ديروا حرونا القدس والغوات وسميتو وجمع الحراج والمراج، وفي الاخر كتوقع شي كارثه شي قصيده ولا شي مصيبه وكيموتوا الناس. يقول لك هاد المراه ما عندها الزهر، واتبعتم الشرع وحكمتم دين الله لدفعتم شياطين الانس والجن. ان ياتون بشياطين الجن يحضروا يفرحوا ويمرحوا وهما في الخفاء، ويظهر أيضا شياطين الإنس بالسحر والشعوذة والغناء وشرب الخمر كل شيء. استعينوا على أموركم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. كل كاش ذيك غير تجلس في الشمس، غير تجلس في الشمس باش تسخر دماغك تقول الباكور هذا الشمس موجودة وهي منذ أن خلق الله تعالى الله أعلم متى خلقت ومتى ستنتهي، ولا يضره شيء من ذلك. ولكن يحسد، يحسد لا يحفظ. تقول شو تسخر يقول ايه بقى ضربه ضربه شخص ضربه شيء من هذه الشمس والله لا تسخر هذه ما تتم. ويقولوا ذلك الشمس فيها فيتامين دي وركتنا في العظام وتمنع من هشاشة العظام وبقى يحكي الصفات قاعد داك الشيء اللي محفوظ في الشمس غادي يسردو مخافتان الحق به. سبحان الله العظيم الناس محسد. وشكون يحسدك اكثر؟ عقاري اني واحد الحاله نعيشها لا حول ولا قوه الا بالله. كان الناس يخشون من الابعاد واصبح الانسان يخشون من الاقارب. ماشي كل شيء، ماشي كل شيء، كاين هذا الشيء، هذا الشر موجود. خاصة إلا عندك فلوس، إما إلا ما عندك فلوس كل عشرة شنو دافي دير العرس ولا دير عشرة، صحيح ما فيك فايدة. إلا كنتي كنت تامين وعندك قارض وخاف كل واحد أن تخرج من يده فإن الكل سيتسلط عليك، فمن خرجت في يده يحاول أن يدمرك حتى لا ينتفع بك الآخر علي وعلى أعدائي. علم الاجتماع داخل في صميم الفقه ومتعلق به تعلق المنزل على المنزل عليه. خلاصة الكلام أن هذا الرجل، أن هذه المرأة مات زوجها قبل أن يدخل بها ودخل أو مات هو قبل أن يدخل بها، فبينهما التوارث وبينهما جميع الحقوق بلا تفصيل. هذا هو الحكم. هذه الصورة أخرى. ثم قال أو وإن كان بأحدهما عيب وجب الخيار في رد النكاح لفوات الرد بالموت. الصورة الأخرى أن هذا الرجل تزوج امرأة أو تزوجت هذه المرأة ووجد العيب من العيوب التي تحقق الرد، هي متعددة وقد نصوا على سبعة منها، وبعضهم كيد منها التشخير، الشخير الشديد، يقولون إنه من العيوب التي يحق بها الرد لأن فيها الأذى. ما تشوف النعاس، ما تشوف الناس ناعسين وانت من قبل الحيط شد الرد. والرائحة الكريهة وغير ذلك، وفي أمور أخرى صرح بها الفقهاء وانظرها في باب عيوب الزوجين. هذه العيوب كلها تتعلق بالعلاقة بينهما. إذا وجد هذا العيب، صافي هذا قوفي العيب متحقق، المرأة وجدت أن هذا الرجل فيه عيب مما يوجب لها الفسخ والرد، وهي تفكر خلينا ندفع عليه دواء، ما نرفعش عليه دواء، مش نمشي للقاضي، تبقى كتسول. وإذا هو قد مات، مات قبل أن ترفع الدعوة، قبل أن تطلب التطليق، ما زال زوجا لها، لكن الآن بقاش مشكلة، نبغى تغسل صيفته تهنى بلا ذاك الصداع ديال ذاك العيب ديالو مشى بها الارض وغادي تورد غادي تورث هذاك الصداع اللي فيه ذاك العيب اللي فيه سيحمله معه إلى القبر وستريته أنا صغير صبر صبر الله على وعسته هذا الشيء صغير صبر ربما تجي الموت أتعرف أنت كذلك بينما تنتظر أن يموت الناس مت أنت ربما يجب شوات سمرة يتسنى أنها تموت ويموت هو ولا تجيب أمير تسوي السراج تقول ده بيموت هذا ده بيموت شتوني ممكن يكح خضر أنه مريض وانصب عليه واحد شوية ربما يكون يودع فإذا هي التي تموت قاعد شيء كانت هنا كانت واحد مسجد دائما واحد من المسكين كانت جي كتبكي عليها مرة كبيرة رجل مريض مهلوك وعقوا قايموت غير خلي لي الدراري اش غادي ندير لهم قلت له داك الشيء ديال الله تعالى واش انا دابا نقدر نحي وبعد ايام قالوا ماتت وعاجل داك الزواج وبقى شي 15 عام تما في البلاد ومشار الدار البيضاء بقى فيها ما عرفت موت ديالها ماتت دائما يلا سنة قال له توفى إذا شتيت تقول هذا واحد ربع ساعة غيموت ولو ما بغاش وتزوج مرة أخرى والبحث فيها قال لي قال له هذيك ما عندها كاع شي محل تجاري في الدار البيضاء هذيك الثانية زوجها وما تباها وخلى لها شي محل مهم الفقير مسالي ولكن سبحان الله العظيم أطال الله في عمره ورجل مزيان مهلي أي ضيف كيجي المسجد هذا هو اللي الله سبحانه وتعالى أبقاه دخلا للمكان أي ضيف تيجي المسجد ضروري يجيب ليه المكان ديالو بوحده وكذا الضيف ديال المسجد ما تسول عليه أنت أنا كنت إمامه هذيك الساعة 22 عام فهذاك البلاد دائما أي ضيف هذيك مدرسة هذيك مدرسة ولكنها مبقاش بها عناية وبيت كنحيها وذاك الشيء لكن سفي قبل أن تحيا تصلي سبحانك في حالتي ومزيد بديت كنبني فيها وبدأت دوك الدراري تيجي وبديت ولكن ما كملتش هذاك الشيء ذاك هو الخير اللي شفتو فيه أنا أي ضيف جا المسجد سواء كان هادو صحاب هاد الحناش ولا هادو تيبيعو الجدران ما هو المركز ديالو حتى شي مسجد لا يقبلهم إلا هذاك المسجد كاع دوك الناس الحلايقية ودوك الناس صحاب اللوطارات ما عندناش حنا شي مذهب يحرم الغناء ولا يخدم جيب اللوطار ديالو يبات في المسجد مع الربا ديالو كذا يجلس تما وداك اللي كيبيعوا القدران هذوك اللي تيديروا يخيطوا النعال الحمد لله الشيء كاين الخير كاين الخير موجود وكاين الماء وكاين هذا لا حول ولا قوة الا بالله المهم هذا المرأة هنا كتبكي ومات هذاك ماتت هي وبقى الراجل وكبروا الولاد ديالها والولاد ديالها داروا البيع والشراء وكبروا كاملين وتزوج داكشي اللي غيتزوج وولدوا الفقير باقي حي وداك الانسان ما خصوش دائما يتعلق بهذه الامور هذه الامر بيد الله تعالى المهم هذه المرأة تزوجها هذا الرجل فوجد فيه عيبا من عيوب الرد او هو او الذي وجد فيه ذلك وبينما هو يفكر واش نطلق واش ما نطلق كي غندير واش هادشي عنده دواء ما عندوش دواء نبقى نشوف المناخ نشوف كذا فإذا بها تموت يغسلها ويرثها وكل أحكام الزوجة باقية لعدم ارتفاع العصمة لأن كما يقال الموت يرفع الخيار قاعد ثم عندكم الموت يرفع الخيار ثم أو وإن وضعت الزوجة بعد موته فيقضى لها به لأنه حكم ثبت بالزوجية فلا يتقيد بالعدة كالميراث. نعم كذلك أيضا إذا كانت المرأة قد مات زوجها وهي حامل ولكن بعد مدة يسيرة ولدت مثلا مات الصباح وبعد ذلك بساعة أو نصف ساعة ولدت فقالت أنا الذي سأغسله ثم أنا اللي غنغسله أنا هذاك الزوج ديالي أنا اللي غنغسله يقول أنت خرجتي من العدة لا علاقة لك بالزوج بالعقد لأنه انفسخ، ولا علاقة لك به لأن العدة قد خرجت، جميع ما يجمعك بالزوج قد زال، لا يقضى لها بذلك. يقضى لها بذلك لأن هذا الغسل لا علاقة له بالعدة، بل مثله مثل الميراث، فكما أن الميراث تثبت بالموت كذلك أيضا هذا الغسل للميت يثبت بالموت بلا فرق. نعم. قوله كالميراث أي فإنه لا يقضى به للزوجة ولو خرجت من العدة لأنه ثبت لها بالزوجية فلا يتقيد بالعدة. نعم صحيح. والأحق نفيه أي نفي تغسيل الزوج لها إن ماتت وتزوج أختها عقب موتها وقبل تغسيلها. هذه صورة أخرى، وهذه الصورة التي يريدونها هنا هي الصورة التي فيها ما يسمى بالتشابه بين الصور الجائزة والصور الممنوعة، وقد تقدم أن العلماء يعتنون بهذا النوع من الصور وينصون عليها لرفع الإشكال عن الناظر فيها، لما المسائل كتكون خارجة خروجا معتادا يعلمه كل إنسان لا يذكرونها، والداخلة أيضا لا يذكرونها، وإنما يسلطون الضوء على التي تتشابه، فإن نظرت فيها من وجه ألحقتها في الممنوعة، وإن نظرت في وجه ألحقتها في الجائزة، فيأتون فينصون عليها ويردونها حتى يجب أن ترد. ومن هذه الصورة في هذا الموضوع رجل باتت زوجته في الصباح وتزوج أختها، بمجرد ما توفت جاب العدول ورفضها الأخت ديالها، هما ديرها تزوج بها فعلا قبل أن تغسل، مازال ما غسلوها مازال ما كفنوها مازال ما دفنوها، خاف أن يموت وهو عزب، أن هذا مما يخاف منه بعض السلف، بعض السلف كيتزوجوا بمجرد كتموت المرأة كيتزوجوا في نفس الزمن، خاف أن يموت عزبا، أنا لما موت عزبا أنا غير كنعرق هو اللي بغى يغرق، سنزلوا كاملين هادو اللي بقاو باش نتهناو. هاد واحد قال لك راه شرب شي حريره وحرقته في فمو، انا ما هذا الشيء برد هذا الشيء، واه جا داك اللي حدا حتى هو تحرق، اسكت تتحرق هذا الشيء كامل، هذا الشيء اللي باقي. خلاصه الكلام ان هذا الرجل ايضا له الحق وان كان ذلك فيه خلاف. قال والأحب نفيه، لأن دابا هذا الرجل عنده امرأة أخرى متزوج بأختها، وإذا تزوج الرجل بأخت المرأة تحرم عليه أختها، فهذا الفعل أثر في هذا الحق، لذلك اختار بعض الفقهاء أن لا يغسلها، لأن من تزوج بالأخت حرمت عليه أختها كذلك، وأن تجمع بين الأختين، لكن هو هذا الآن تزوج بأختها فزاد على الإشكال الذي في غسل الزوجة لأنها عصمتها انفصلت، هذا الإشكال الثاني الذي زاده هو أنه حرم عليه تلك المرأة، فلا يجوز له أن يمدي لهذا لأنها محرمة بهذا الفعل الذي فعله. قالوا له الحق في ذلك استصحابا، نظروا إلى ما قبل الموت، استصحبوا ما قبل الموت فبنوا عليه الحكم فقضوا له بجواز غسلها. نكتفي بهذا القدر.